فهذا جائز يعني. فهنا الآية فيها دليل على. ثالثا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القرب. رابعا أنه لا يقبل عمل دون الإيمان، لا يقبل عمل دون الإيمان، لأنه قال إيه وبشر المؤمنين، يعني لابد من وصف الإيمان حتى ينالوا هذا الثواب. شيخ سورة الأحزاب يعني هناك آية يعني من الواو الواو جاءت بعد نعم، يعني هو موضوع واو الثمانية يعني عند من أثبتها يعني قال كشيء جائز يعني مش إنه واجب يعني. أو بارك الله فيك. طيب نقف هنا في آيات الأحكام و